بلا بلا بلي صوتي طالع طلقة تسعة ملي كابتن ياللي هناك لو تعبان جايلك بدواك هنا تكسير عالبيت في تراك هنا حتتي بين عرض قفاك اللي حصل لك مين وداك هعمل هنا جلاشة معاك هنا حيطة سد باب مقفول خد بالعرض وخد بالطول وفي منطقتي أنا المسؤول صاحب الكلمة ولازم أقول أنفخ بلالينا فرقعها وفي ناس كلامي يوجعها واللي اتعطى في الشخاطة عدى حدوده عافي هيرجعها اطلع أنا بطلو جاله تليفون أيوة أنا قتلو زنقه في الكون ده أنا جزرت قلشي شراني مفروم لحمة شبر فرداني بلعب فيك كأني ده مكاني مايك سلاحي ده اللي أواني مجنون مزيكا يلا تعالوا اسأل اللي قبلك ولعبني عالمزيكا سبني ودرسني وشك يقلب تخرب تخشع يدلك ديك في سنانك هلس وكل عارف بتمامك كسرك دايما اشد الجامك احنا ركبنا وخدنا مكانك تحيا كله سيبنا قوله انت ثبت وانا دله بص ياض عالفن كله دوس لايك واعمل لي فولو اجنبي وفنان في نفسي والغشيم بيسد نفسي يوم ما تيجي تحت درسي تبقى خلصت خدت درسي هيحط سموكا جوب من فيكم قال ستوب طب ويلكم ان ماي جوب في مجالنا تملي التوب ما هحط عليك تسحب معايا ارفع عليك لسه بدايه تدخل حتتي عايز ارعايا احط عليك ليك طب حسرة عليكوا يا حسرة عليكوا يا حسرة عليكوا جت رجليكوا ما جت رجليكوا ما جت رجليكوا اهيبتوا وانا في مشروخه واسامي على الفاضي منفوخه واخدين مقلب في حياتكوا فاشلين ناجحين بالكوزه عازم سكين دبه يا صبيح بالترزيع ساح بيقولوا عني السفاح خش بخنك وارتاح شايفك قاعد متحصر وانا زي الكم ببصر والاستحواذ بقى عندي زعلان وعليك متأثر بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس هص كله يسمع عشرة متر كله يرجع جاي ادمر اي مدفع واللي يسعد يلا يقول يا حلتها ودي زمايلك انت فاكرني هقعد حيلك ارفع ايدك عد جمايلك واثبت قطر الموتى وجايلك ده شكلك وشك مخطوف الله يا نخه ده وش كسوف تيجي حتتي هتموت من الخوف اطلع منها ريشك منتوف ده المزيكا بطعم سيحه فيها نكهه ليها ريحه اسمع مني خد نصيحه تيجي عندي تقلب مديحه افهم قبل ما تتكلم ياض يا فانيلا يا شورتي مقلم هنزل جنب افتخ وعلم هوب ابخت نخ اتبخر شكلك نايم منا مشخر البس يلا عشان خارجين مش شايفينك ليه بتمنشر كنت بقول له اجنبي سيحه عايزونا من الريحه هلعب لك في الشريحه غير افكار ابيحه ترى ايه يا عيال سريحه خدوا في شمالكم كلمه صريحه مما دفعنا البوم فضيحه ياما وقعنا تبيحه في تبيحه الكنش كانش كنشل عدوي سكه ودغري حشل ربع مشكل شاشه شكل عوض في غلط وفضاني تبتل من راسنا ومن بطي حفتل شبكه اصطاد وفرومو فرجل واللي هيتشدد له حزله لو انتوا سلاحف انا دولاتل وليد كله الشهره ويلو يطلع من بلا بلا بلا بلو اتحداني شرطك حدله ونشير لايكاتي هيهلو ادي تكرر يدي عايز فرخة اعملها فريق انت بتاكل فنافيك وانا جاي اكلك واخفيك فيك يلا كلبشت وكلبش واتخم فيكم ما تشافش مش هتخلص هنا بالحب هي عافية وجاي قفش اضرب وشك بالبلطة هتبقى الدخلة بتاعت اوان تطلع من دبابة مش شنطة هوبا ضرب وقعت فرطة تحاول تاني تراي من ما انفعنا تقول باي دخل زمانك باب باي تبكي اوفر باي باي تبكي اوفر باي باي ويزر برودكشن